سمع الله لمن حمده. ربنا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحينا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخيرها آخرها، وأن تجعل خير أعمالنا آخرها يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن درك الشقاء، ومن جهد البلاء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة العباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تحفظنا من مضلات الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظنا والمسلمين من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك أن تصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم أصلح المسلمين كلهم جميعا، ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تبطل كيد أعداء الإسلام، اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أظهر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أظهر هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. اللهم انصر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. اللهم أذل البدع التي تحارب دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقمع البدع التي تحارب دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على أعداء الإسلام يا رب العالمين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم وفق المسلمين لتحكيم شرعك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلادنا من كل شر ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ما فيه الخير والصلاح لشعبه وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.